بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة الحديث عما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن علاقة تمجيد الله تعالى بالأسماء الحسنى التي ذكرها الله تعالى. وطبعا أسماء الله لا حد لها ولا نهاية لها، وما نعرفه منها لا يساوي شيئا أمام ما لا نعرفه. وطبعا كل اسم من الأسماء له دلالته وله واقعه وله آثاره، فأسماء الله تدل على حقائق وجودية واقعية وليست أسماء تلقائية، كما ذكرنا من ذلك قول القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عند قوله في آخر في قوله تعالى له الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر، قال: فهنا ذكر لنا مجموعة من أسمائه الحسنى التي تعني كمالا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ليس مجرد أسماء لا تعني شيئا. طبعا ثم دعا إلى التفريق بين الأسماء التي نطلقها نحن، أسماء الارتجالية، الأسماء التي قد تكون خادعة وكاذبة ولا حقيقة لها، وبين أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. يقول: الآن لو وضعنا لشخص منا خمسة أسماء، يعني شخص نسميه مثلا صالح وتقي وزاهد وساجد وأسماء مختلفة، قال: هل يمكن أن تزيد في معانيه شيئا؟ يعني بعض الناس يسميه هكذا، يقول: فنسميه أحمد ومحمد وقاسم وصالح ومسفر وجابر، هل لهذه الزيادة فيه؟ ثم يجيب: لا. هل تعطي هذه الكلمات معانية بالنسبة لك؟ يعني شهادة بكمالك؟ قال: لا. طبعا هذه أسماء فقط، حتى لو ذكرنا عشرات الأسماء فهي مجرد أسماء. لماذا؟ لأنها أسماء ارتجالية، أسماء فقط لنفرق بين هذا الشخص وهذا الشخص، أسماء وكأنها أرقام، مثل ما نوضع في السلع أرقام أو رموز أو هكذا بالنسبة لهذه الأسماء، لا علاقة لها بالمسمى، بخلاف أسماء الله. ولذلك هو هنا بطريقة غير مباشرة يقول: لا تتعامل مع أسماء الله كما تتعامل مع الأسماء التي نطلقها على بعضنا بعضا، كما ننزه الله تعالى عن كل الأمور التي لا تليق به، كذلك ننزه أسماءه من أن تكون أسماء ارتجالية فقط دورها تكثير الكثرة وليست معبرة عن الحقيقة. قال: هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. وبذلك أولئك الذين يرددون هذه الأسماء وكأنهم يقولون أحمد محمد كأنها أسماء بشر دون أن يعوا معانيها، أو دون أن يهتموا بمعرفة معانيها، أو دون أن تؤثر فيهم معانيها، طبعا هؤلاء الحقيقة مقصرون. ولذلك للأسف ما وقع فيه علم الكلام هو هذا التقصير، اهتموا بما بعض الأسماء فقط، الواحد مثلا، القادر، مريد، أسماء معينة، وأسماء كثيرة أهملوها ولم يتحدثوا عنها، وأضافوا أسماء جديدة أو استبدلوا أسماء إلهية بأسماء جديدة كالقديم بدل الأول، وبالتالي أثر تأثيرا سلبيا، وبالتالي هذه كلها كانت من هذا الأمر. التيار السلفي أيضا وضع أسماء وصفات لا علاقة لها، حتى البشر ينفرون منها، الساق واليد وغيرها، واعتبرها صفات لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذا كله انحراف وبعد عن المنهج القرآني الذي يعرف الله تعالى من خلال أسمائه الحسنى، كما نحن في الواقع عندما نعرف الأشخاص من خلال وظائفهم، نقول أحمد مثلا مهندس، فلان محمد طبيب، علي مثلا كذا كاتب مثلا أو شيء، فبالتالي نربط هذه الأمور بتلك الوظائف، وبالتالي الأسماء الحسنى هي في الحقيقة تشبه أو تقارب، أو ربما المثال الأقرب لها هو تلك الوظائف أو تلك التخصصات، لا ليست أسماء بمعنى الأسماء والألقاب والكنيات، وإنما بمعنى الوظائف والقدرات والمهارات، يعني المرتبطة بها، لهذا أقرب مثال له. السيد حسين يقول في هذا، يقول: الله هنا عرض لنا مجموعة من أسمائه الحسنى التي هي حديث عن كماله المطلق في كل شيء. الله تعالى كماله في كل شيء، في الإطلاق، إذا لم نعرف الله تعالى من خلال الإطلاق لم نعرف الله، إذا عرفنا الله فقط من خلال القيود فهذا ليست معرفة بالله سبحانه وتعالى. يعني كما قال الشاعر ولو أن يعني الجميع يعني في معنى البيت لو أن الجميع كل الشعراء وكل الكتاب وكل كذا وصفوه لما استطاعوا أن يصفوه لما استطاعوا أن يصفوا جزءا منه. الله تعالى يذكر هذا الأمر قال عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وفي الحقيقة هذه كأنها أمثلة ليترك لنا الله سبحانه وتعالى وكأنه على امتداد النفس سمي سمي إلى أن ينتهي بك النفس ولن تنتهي من أسماء الله الحسنى. قال ثم قال لك أيضا له الأسماء الحسنى عندما قال هذا الكلام مثل ما نقول نحن في حديثنا كذا كذا كذا ثم نقول إلى آخره هكذا هذه الآية الكريمة يعني كأنها الملك القدوس المؤمن المهيمن العزيز الجبار إلى آخر الأسماء الحسنى يعني هذا المراد وليس المراد حصر الأسماء الحسنى في هذه الأسماء التي ذكرها بدليل أن في القرآن الكريم أسماء أخرى كثيرة وفي السنة المطهرة كذلك والكون كله يدل على أسماء قد لا نطلقها على الله ولكن معانيها صحيحة بالنسبة لله تعالى يعني معانيها مع تنزيهها عما لا يليق بالله سبحانه وتعالى ولذلك أسماء الله لا نهاية لها ونحن فقط عرفنا منها في الحدود التي تطيقها قابليتنا تطيقها عقولنا تطيقها ربما لغاتنا لأن حتى اللغة أيضا لها دور في ذلك اللغة لا تستطيع أن تعبر الحقائق الوجود الكبرى فلذلك القرآن يعتمد أحيانا الاستعارة والكناية والمجاز والأمثلة حتى تقرب لنا بعض الحقائق التي لا يمكن للغة أن تعبر عنها طبعا مع كون اللغة العربية هي أشرف اللغات ولغة عظيمة ولغة مقدسة لأنها لغة القرآن الكريم فكيف بغيرها من اللغات. قال سيد حسين ثم قال لك أيضا له الأسماء الحسنى عد إليها في بقية الآيات والصور داخل القرآن الكريم وجمعها يعني ابحث عنها كما تهتم بالأشخاص بأسماء الأشخاص كما تهتم بالوظائف المختلفة يعني حتى في علاقاتنا نحن مثلا شخص يفخر يقول أنا لدي علاقة بطبيب ومهندس لدي علاقة بهم ويفرح بذلك الشخص كذلك يفرح بتنوع أو بتعدد أسماء الله الحسنى لأنها تدل على هذه الأمور جميعا لأن كل اسم له دلالاته وله الحاجات التي تربطنا به لكل اسم الله تعالى مثلا عزيز يعطينا العزة الجبار هو الذي يجبر كسرنا نقول يا جبار اجبر كسرنا الجبار كذلك يفيد أحيانا بعض الأسماء تفيد معاني متعددة يا جبار طبعا تخلصنا من الجبابرة طواغيت والمستكبرين كذلك يعني كل اسم أحيانا تجد له دلالات مختلفة وكلها جائزة وكلها حسنة طبعا الأسماء دائما حسنة اسماء الله إذا كان معنى من المعاني لا يتسم بالحسن فهذا ليس اسم لله سبحانه وتعالى يعني الحسنى أسماء الله كما أننا نزهنا كل شيء يتعلق بالله فكذلك ننزه أسماء الله من أن يدخلها أو يدخل في فهمها ما لا يليق أحيانا يكون اسم صحيح وسليم لكن البعض يفسره تفسيرا خاطئا أو يستغل اللغة العربية فيحاول أن يأتي ببعض المعاني التي لا علاقة لها بذلك الاسم أو يشبهها يعني إذا الاسم الحسن اسم الله الحسن الأسماء الحسنى يشبهها بخلقه وبالتالي يقع في التشبيه والتشبيه هو أخطر أنواع التنزيه أخطر أنواع الماسة والضارة بالتنزيه. يقول سيد حسين عد ألي إليها يعني الله تعالى عندما ذكر تلك الأسماء وقال له الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر يقول عد إليها في بقية الآيات والصور داخل القرآن الكريم وجمعها يعني هذا معنى من معاني الإحصاء إحصاء الأسماء يعني بحث عنها ليس المراد بالإحصاء وتحديدها وتقييدها ويقول شخص أنا الآن الحمد لله كل أسماء الله الحسنى جمعتها لا ليس كذلك المراد البحث عن أكبر قدر منها كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إذا كان نعم الله لا يمكن إحصاؤها فكيف يمكن أن نحصي أسماء الله الحسنى ولكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله كما أننا نحمد الله تعالى على النعم التي نراها والتي نستفيد منها والتي نعرفها ونستغفر الله تعالى في التقصير في باقي النعم كذلك بالنسبة لأسماء الله الحسنى نذكرها ونبحث عنها ونستغفر الله تعالى في التقصير في البحث عنها، لأنها أهم شيء في هذا الوجود. أهم شيء في هذا الوجود هو هذه الأسماء الحسنى. أسماء الحسنى هي التي تفسر لنا حقائق الوجود، هي المفاتيح التي تفتح مغاليق الوجود. مثل ما الآن في الكيمياء، حتى أقرب ربما الذين يعرفون الكيمياء، مثلاً جدول مندليف، جدول الدوري للعناصر الكيميائية، أسهل العالم معرفة الكثير من الأمور المرتبطة بمكونات المادة المختلفة. مثلاً كل مادة أو كل كذا يقول لك البروتين مثلاً هاي صيغته الكيميائية، الفيتامين مثلاً فيتامين سي أو فيتامين أي فيتامين من فيتامينات يقول لك هذا هو صيغته الكيميائية. فهكذا بالنسبة لأسماء الحسنى، كل جزئية منها في الحقيقة مركبة من مجموعة أسماء يعني تدل عليها. يعني عندما نرى الجمال نقول هذا المبدع، وطبعا ذلك الجمال يحتاج إلى قدرة ويحتاج إلى علم، فبالتالي لابد أن يكون فيه العلم والقدرة، ويابد أن يكون مصممه واحد فنضيف إليه واحد، وهكذا. يعني كما أن الكيميائي ينظر إلى الشيء فيفكر في خلاله من المادة أو الصيغة الكيميائية المرتبطة به، العارف بربه، المؤمن بربه، المعظم لربه، يرى في تلك الأمور أسماء الله الحسنى، وطبعا يسعد بها ويتفاعل معها ويعيش معها وتؤثر فيه. موسى عليه السلام عندما اخترقه البحر، عندما عارضهم البحر وعرض لهم البحر، قال إنما ربي. لماذا قال ربي؟ ربي يعني المدبر لي، المدبر هو الذي يدبر لي الأمر، هو الذي أمرني بالخروج، وهو كذلك يعني كأنه هو القائد الذي يقودني. يقول لهم نعم أنا أقودكم، يعني بشر أقودكم وجئت بكم، ولكن أنا لي قائد أيضا هو ربي. حتى نقول مثلا رب الدار، ورب هنا المراد به هو القائد، هو المسير إلى آخره، فلذلك أرجع إليه. فاختار هذا الاسم، لم يقل إن معي الرزاق، قال كلا، لم يقل كلا إن معي الرزاق أو إن معي العليم، قال إن معي ربي. طبعا ربي فيها تحتوي العلم وتحتوي كل الأمور. ربي يعني المسير لي، القائد لي، الموجه لي، وهو أدرى، ربي هو أدرى بواقعي وبحالي، ولذلك هو الذي سيريني ما أفعل. حتى لو قبض علينا فذلك فيها مصلحة، يقول لا يهم، الله تعالى ربي أنا أسير وفق ما يأمرني ربي، إن خرجنا من هذه الأزمة فبها، إن لم نخرج فالله سبحانه وتعالى هو أدرى بذلك الأمر، بما أننا خرجنا بسم الله وفي سبيل الله فلن يضيعنا الله. يقول السيد حسين عد إليها في بقية الآيات والسور داخل القرآن الكريم وجمعها، ستجد كم هي أشبه شيء بإحالة لنا إلى ما ذكره من أسمائه في بقية السور والآيات الأخرى. ارجع إليها من هناك، يعني عندما تسمع كلمة له الأسماء الحسنى في آخر سورة الحشر افهم منها حكيم، عليم، سميع، بصير، إلى آخر أسمائه الحسنى. تلك الأسماء التي تشهد بكماله، لترى بنفسك بأنه يمكن لك، بل يجب عليك، بل لا يجوز لك غير هذا، هو أن تعتمد عليه وأن تثق به وأن تستشعر عظمته لله تعالى. عندما تبحث عن تلك الأسماء ليس فقط لترددها أو لتحفظها أو لتضعها في ذهنك، وإنما لتعيش معانيها، تعيش معانيها في عالم سلوكك. عندما نعرف أن الله عليم نتحرك للشوق وللتحرك لطلب العلم ولمعرفة أسرار العلم في الكون، وبالتالي يصبح اسم الله العليم هاديا لنا. يعني أن الكون هذا، كل هذا الكون بني بعلم، لم يبنى بجهل. يستحيل أن يبنى هذا الكون الدقيق بهذه الأوصاف الدقيقة بدون علم. ولذلك الذين أسلموا أو آمنوا من غير المؤمنين عرفوا العجائب، قالوا يستحيل. نحن الآن هذه النظريات، مثل النظرية النسبية أينشتاين وغير النظريات كثيرة، العلة الفيزيائية والكيميائية والمجالات المختلفة، لم يصلوا إليها إلا بعد جهد جهيد، وهي لم تصنع، هي فقط تفسر أو تحاول أن تفسر. فكيف بالمصمم الذي صممها، بالبديع الذي أبدعها؟ فلذلك الأسماء الحسنى تعرفنا بالله وبأقرب مسافة وبأجمل صورة، بخلاف تلك الأسماء التي ربما حاول المتكلمون أو أخطأ المتكلمون حين استبدلوا بها أسماء الله الحسنى. وبالتالي أسماء الله الحسنى جانب مهم، ركن مهم جدا في المعرفة، ويدل على ذلك اهتمام القرآن بها. نبدأ في أول سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أول شيء بسملة التي نرددها الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين اسم، رب اسم، العالمين الرحمن الرحيم، الله تعالى يعيد الرحمن الرحيم هنا، وهنا ليس تكرارا لأن كل اسم له دلالته الخاصة وفي محله الخاص، والحمد لله رب العالمين.